أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله. وبعد، نواصل شرح كتاب الصيام من الروضة النبية، شرح الدرر البهية على مذهب الإمام الرباني محمد بن علي الشوكاني طيب الله ثراه. قال في كتاب الصيام: يجب صيام رمضان لرؤية هلاله من عدل أو إكمال عدة شعبان، ويصوم 30 يوما ما لم يظهر هلال شوال قبل إكمالها، وإذا رآه أهل بلد لزم سائر البلاد الموافقة. احنا انتهينا لحد المسألة الخامسة، وكلمنا في مقدمة كتاب الصيام وفي مسألة اتفاق المطالع واختلافها، وقلنا ان الشوكاني رحمه الله تعالى بيختار قول الجمهور باتفاق المطالع، وأنه إذا ظهر الهلال في بلد وجب على كل من بلغه خبر الهلال في وقت يستطيع فيه تبييت النية أن يصبح صائما، لأن العبرة ببلوغ الخبر، وده اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. المسألة الجديدة بقى رقم 6، يقول: وعلى الصائم النية قبل الفجر. وعلى الصائم النية قبل الفجر، بيقول في الشرح هنا: لحديث حفصة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له. من لم يجمع الصيام، يجمعه بنيته، يجمعه في قلبه، فلا صيام له، يعني لا يعد صومه مشروعا ولا يعتبر به ولا تبرأ به الذمة. أخرجه أحمد وأهل السنن وابن خزيمة وابن حبان وصححه، رحم الله الجميع. قال: ولا ينافي ذلك رواية من رواه موقوفا، فالرفع زيادة يتعين قبولها، فالرفع زيادة يتعين قبولها على ما ذهب إليه أهل الأصول وبعض أهل الحديث. يعني إذا اختلف الراويان، أحدهما رواه موقوفا والثاني رواه مرفوعا، تمام، إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يقول: فالرفع زيادة في الإسناد يتعين قبولها على ما ذهب إليه أهل الأصول وبعض أهل الحديث. وقد ذهب إلى ذلك جماعة من أهل العلم وخالفهم آخرون، واستدلوا بما لا تقوم به الحجة. أما حديث صلى الله عليه وسلم، حديث أمره صلى الله عليه وسلم لمن أصبح صائما أن يتم صومه في يوم عاشوراء، فغاية ما فيه أنه لم يتبين له وجوب الصوم. الكلام يقصد ايه الشوكاني بالكلام؟ بيقول ان الناس من اهل العلم العلماء يعني اختلفوا، هل لا بد من تبييت النية من الليل ولا يصح الصيام الا بذلك، ام يجزئ ان يستحضر النية من النهار؟ فهو بيقول وخالف، او ذهب الى، يعني خالفهم اخرون، يعني هم هنا ذهب الى ذلك جماعة من اهل العلم في وجوب تبييت النية، تمام، خالفهم اخرون في عدم وجوب تبييت النية، واستدلوا في ذلك لو عدم وجوب التبييت بما لا تقوم به الحجة. زي ايه؟ بيقول ان النبي امر من اصبح صائما ان يتم صومه في يوم عاشوراء، فغاية ما فيه ان من لم يتبين له وجوب الصوم الا بعد دخول النهار كان ذلك عذرا له عن التبييت. الجمهور بيقولوا لابد من تبييت النية من الليل في صيام رمضان. طيب الحنفية اللي خلفوا في المسألة بيقولوا لا، ما يلزمش تبييت النية من الليل، ممكن أنا أبقى ناوي الفطر لحد الفجر وأصبح ناوي الفطر بعد الفجر بس ما أكلتش ولا شربت، وبعدين أستحضر النية بالنهار زي ما بيحصل في النافلة كده، تمام. طيب أنتوا جبتوا الكلام ده منين؟ بيقولوا جبنا الكلام ده من أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، إحنا قلنا أن الصيام مر على 3 أطوار أو على 3 أحوال. الحول الأول كان صيام إيه؟ عشراء، وكان عشراء هو الفرض، فهو إذا كان ده صيام فرض متعين وعشراء ورمضان فرض متعين، يبقى الحكم ده زي ده، يعني في وجه جامع بين الاثنين، إن ده صيام وده صيام، وده فرض وده فرض، ده متعين وده متعين، ده مضيق وده مضيق، خلاص يبقى اللي هيسري على أحدهما يسري على الآخر. فهم بيقولوا النبي محمد صلى الله عليه وسلم تسليما لما جاءه فرضية صوم عشراء أرسل مناديا في الناس: أيها الناس، من كان صائما فليتم، من أصبح صائما فليتم صومه، تمام، ومن طعم فليمسك بقية يومه. واضح كده؟ فقال لك إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم لو واحد صايم كده قدرا يعني نافلة فليتم صومه وجوبا. يبقى هنا الوجوب جاله امتى؟ جاله الصبح. واستحضر نية الوجوب امتى؟ الصبح. يبقى ده دليل على انه يمكن استحضار النية امتى؟ بالنهار بعد الفجر. فهنا بيقول والجواب على هذا ها يقول وغاية ما فيه، هذا لا حجة فيه، وغاية ما فيه أن من لم يتبين له وجوب الصوم إلا بعد دخول النهار كان ذلك عذرا له عن التبيت. تمام كده؟ يعني كده خلاص انعقد صومه، انعقد صومه وسقط فرضه، سقط فرضه. طب دلوقتي من لم يبيت صام من الليل، أيوة اللي عنده فرصة لليل وما عملش، إنما ما عندوش فرصة لليل. طب دي تيجي زيها ايه دلوقتي؟ تيجي زيها دلوقتي ان انسان بلغه خبر رمضان متاخرا، قاعد مستني الرؤيه، مستني الرؤيه ما جالوش خبر، قام نايم وخلاص وكده يبقى شكلها بكره متممين ايه شعبان 30 يوم. صبح لقى الدنيا كلها صايمه والناس عمالين يتناقلوا الاخبار، ده الرؤيه جت لنا متاخره وخلاص استقروا على ان النهارده واحد من رمضان، كان صاحي الساعه 9 الصبح مثلا، خلاص نوى من ذلك الوقت واتم اليوم. هنا الحاله دي على التحقيق انه لا يلزمه اكثر مما فعل، كفايه عليه كده. طب والنية بتاعت بالليل، ايوه بتاعت بالليل لو جاني الخبر بالليل، انما ما جانيش الخبر بالليل خلاص. يبقى غاية ما فيه ان من لم يتبين له وجوب الصوم الا بعد دخول النهار كان ذلك عذرا له عن التبيت. واما حديث صلى الله عليه وسلم انه دخل على بعض نسائه ذات يوم فقال هل عندكم من شيء، يعني عشان ياكل، فقالوا لا، فقال فاني اذا صائم. إني إذن يعني دلوقته أنا خلاص سأنشئ صياما، أدي معنى كلمة إني إذن صائم. واستدلوا برضو بالحديث ده على إن النبي أنشأ الصيام بالنهار، أنشأ الصيام بالنهار في صبيحة اليوم بعد انقضاء وقت الفجر بفترة، فقال إني إذن صائم. قال فالجواب عليه أن ذلك في التطوع والنوافل مبناها على التخفيف، النوافل مبناها على التخفيف عشان تشجيع المكلف إنه يكثر من النافلة. خلاص كده. قال في المسوى، قال الشافعي رحمه الله يشترط للفرض التبيت ويصح النفل بنيته قبل الزوال. طب احنا بنتكلم على صيام ايه؟ على صيام الفرض عموما ولا على صيام رمضان على وجه الخصوص؟ صيام رمضان على وجه الخصوص. طب الشافعي مذهبه في المسألة أوسع من المطلوب، اه يعني كل صيام فرض سواء كان رمضان أو كفارة أو قضاء أو نذر مطلق أو نذر مقيد. ما احنا هنشوف اقسام الصيام دلوقتي وهنشوف النية وكلام اهل العلم على الصبورة دلوقتي هتقرب لنا الكلام ده. قال في المسوى، قال الشافعي يشترط للفرض التبييت ويصح النفل بنيته قبل الزوال. وقال ابو حنيفة يكفي في الفرض والنفل ان ينوي قبل نصف النهار ولا بد في القضاء والكفارات من التبييت. اقول الشيخ صديق حسن خان يعني مترجم المذهب الشوكاني رحمه الله فيما استقر عليه من أواخر مذهبه رحمه الله يقول وأما أنه يجب تجديد النية لكل يوم فلا يخفى، وأما أنه يجب تجديد النية لكل يوم فلا يخفى أن النية هي مجرد القصد إلى الشيء أو الإرادة له من دون اعتبار أمر آخر. لان بعض الناس مستتئ الموضوع تبيت النيه كل يوم، له النيه كل يوم مش مشكله، هو بس مجرد انك توجه ارادتك قلبك وده في اقل من جزء من الثانيه ان انت صبح بكره صايم وخلاص المساله. النيه دي مش مشروع طويل عريض، يعني الموضوع فقط مجرد قصد القلب في الامساك غدا يكون على قصد اداء الفرض بس وخلاص. تمام. يقول هي مجرد القصد الى الشيء او الاراده له من دون اعتبار امر اخر، ولا ريب ان من قام في وقت السحر وتناول طعامه وشرابه في ذلك الوقت من دون عادة له به في غير أيام الصوم فقد حصل له القصد المعتبر. إيه اللي مقومه بالليل يتسحر عشان صبح مفطر الصبح؟ طبيعي إنه قايم الليل يتسحر وظابط المنبه وصحوني ومنبه مش عارف إيه والمسحرات يلف على الناس والقصص دي كلها، إن ده شيء على غير المعتاد من الناس، وده كل ده دليل ظاهر جدا جدا أن القلوب عازمة على الصيام غدا، واضح أمر. تمام. ما لم يأتي بمضاد لذلك قلبا، يعني هو يقول خلاص لا أنا مفطر بكرة، هو خلاص عقد النية على الفطر غدا، ده موضوع تاني. لما احنا بنقول من غير العوارض دي، كل المؤشرات بتقول ان اللي انت بتعمله ده نوع من أنواع النية أو حالة من حالات أو صورة من صور عقد النية. يقول لأن أفعال العقلاء لا تخلو عن ذلك، وكذلك الإمساك عن المفطرات مش المفطرات عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس لا يكون إلا من قاصد للصوم بالضرورة. وهيتعب نفسه ليه؟ إذا لم يكن ثم عذر مانع عن الأكل والشرب غير الصوم. واحد مريض مثلا ما بيأكلش، ممنوع من الأكل، فهو ممسك، لكن هذا لعارض عرضه مش لقصد استحضره قربة لله سبحانه وتعالى. بيقول دلوقتي يعني ولا يمكن وجود مثل ذلك، ولا يمكن وجود مثل ذلك من غير قاصد إلا إذا كان مجنونا أو ساهيا أو نائما، كمن ينام يوما كاملا يعني من الفجر للفجر أو من العشاء للعشاء أو من الإيه من المغرب للمغرب. خلاص يقول كمن ينام يوما كاملا، وإذا تقرر هذا فمجرد القصد إلى السحور فمجرد القصد قائم مقام تبييت النية عند من اعتبر التبييت، ومجرد الإمساك عن المفطرات وكف النفس عنها في جميع النهار يقوم أيضا مقام النية عند من لم يعتبر التبييت. ومن قال إنه يجب في النية زيادة على هذا المقدار فليأتي بالبرهان، فإن مفهوم النية لغة وشرعا لا يدل على غير ما ذكرناه، وهكذا سائر العبادات فإن مجرد قصدها كاف من غير احتياج إلى زيادة على ذلك. سائر العبادات، الطهارة، الصوم، الصلاة، الزكاة إلى آخره، أداء الواجبات، سائر العبادات مجرد قصدها بالقلب يعني كاف من غير احتياج إلى زيادة على ذلك. فمثلا يكفي في نية الوضوء مجرد دخول المكان المعتاد، مجرد دخول المكان المعتاد لذلك والاشتغال بغسل الأعضاء. يعني كنا نروح وقف عند الحوض وفتح المية وقعد يعني كنت تعمل إيه؟ سمعت الأذان فقمت أتحرك علشان أصلي، إيه اللي أنت بتعمله ده؟ مش محتاج ترجمة تانية، كلام واضح جدا. تمام. يقول فمثلا يكفي في نية الوضوء مجرد دخول المكان المعتاد لذلك والاشتغال بغسل الأعضاء المخصوصة على الصفة المشروعة، وكذلك في الصلاة يكفي الدخول في المحل الذي تقام فيه والتأهب لها والشروع فيها على الصفة المشروعة، فإن القصد والإرادة لا زمان لهذه الأفعال لعدم صدور مثل ذلك أو مثل ذلك من العقلاء لمجرد اللعب والعبث. ما فيش واحد عاقل يروح مريح عند الحنفية متوضي ساعة الأذان بالضبط ورايح المسجد مستقبل القبلة ورافع إيديه ومكبر عن كده ويركع ويسجد وما بيصليش، انت بتعمل ايه؟ واضح الأمر؟ فهنا بقول يعني دي أشياء أحيانا يعني لأن بعض الناس طبعا انت عارف انت في مذاهب ضيقت الأمر جدا وضيقت واسعا جدا في مسألة النية، ويعني عسر وما يسره الله سبحانه وتعالى. هنشوف هنا دلوقتي كلام يتعلق بالنية وخلاف العلماء في مسألة النية في الفرض والنفل عشان نشوف الصورة بصورة أوضح إن شاء الله. هنتكلم هنا عن تخطيط لمسألة النية في الصيام، وإحنا بنقول إن الصيام قسمين في الجملة، صيام واجب وصيام نفل أو تطوع. تمام كده. الصيام الواجب على قسمين، هو كمان متعين وقته وغير متعين. المتعين وقته عندنا مثالين اثنين لي، رمضان اثنين، النذر المعين يعني يوم كذا او شهر كذا. تمام. غير متعين عندنا ليه اكثر من مثال، عندنا القضاء، الكفارات، كل صيام الكفارات يعني على بعضه، وعندنا النذر المطلق. شايف كويس الصوره واضحه ولا ايه؟ النور مخلي الصفحه بتلمع كده، احسن شويه. طيب يبقى احنا كده شفنا النيه في الصيام، هنتكلم عن الصيام الواجب، ادي جزئيه هنتكلم عليها ونشوف خلاف العلماء فيها، والصيام النفل ادي جزئيه هنشوف كلام العلماء فيها. تمام كده. هنقول هنا كلام اهل العلم فيه هنا على قسمين. طبعا احنا بنتكلم عن النيه في التقسيم ده كله، يعني هنا هيبقى ايه الواجب عليه وهنا ايه وهنا ايه في الصيام النفل. هنا كلام بنقول قبل الزوال، وهنا بعد الزوال. قبل الزوال ده قسمين، من الليل وده من النهار، خلاص. وبعد الزوال ده في مسألتين كمان، تمام، هنخدهم دلوقتي. بنشوف هنا في مسألة صيام الواجب متعين الوقت، يعني الواجب بتاعه اسمه من جملة الواجب المضيق الذي لا يسع غير الواجب فيه. في رمضان تنفع تعمل حاجة تانية في الصيام غير صيام رمضان؟ حتى لو انت انسان مريض ويرخص لك بالفطر، ما ينفعش تتطوع في المسألة دي، ما ينفعش ولا تقضي ايام تانية من رمضان فات، تمام، يا تصوم يا ما تصومش، واضح الامر؟ وانا عندي حاجه زيه بالظبط، اللي هو النذر المعين، لان وقته ضيق. انا قلت لله علي ان اصوم يوم الثلاث القادم، لله علي ان اصوم الاسبوع القادم من السبت الى الجمعه مثلا، لله علي ان اصوم شهر مثلا ذو القعده او رمضان، عفوا، او او او او صفر مثلا، شهر مش واجب، فانا ضيقت ما كان واسعا واوجبت ما كان ليس بواجب. خلاص كده بقوا الاثنين عندنا شكل بعض في ان وقته متعين وقته، تمام كده. بنقول هنا العلماء في على مذهبين، لابد من تبييت النية، والمذهب الثاني يجوز بنية من النهار. خلاص كده، يبقى إذن في صيام رمضان عندي خلاف في وجوب تبييت النية من الليل على قولين لأهل العلم. مذهب الجمهور اللي هو الأولاني ده، وهو الراجح دليلا، وده اللي بيتكلم عليه الشوكاني، خلاص. هنقول هنا إن ده مذهب الجمهور. طيب، والمذهب الثاني ده مذهب الحنفية. يبقى هنا المخالفون استدلوا بما لا دليل لهم فيه، اللي هو حديث عشراء، واحنا قلنا غايته ان الناس ما وصلهاش الخبر، واستدلوا بحديث هل عندكم من طعام، قالوا لا، قال ان اذا صيام له، ده مش بيتكلم عن صيام رمضان ولا النذر المعين، ده بيتكلم عن صيام النافله، واحنا في ملف تاني دلوقتي. يبقى هنا بيترجح مذهب الجمهور انه لابد من تبييت الايه، ان الصيام من الليل، لازم تبقى انت بالليل، والليل ده طبعا من غروب الشمس الى طلوع الفجر الثاني، كل ده بحر ووقت ومده متاحه تنتوي فيها بجزء من الثانية، أن يمر على قلبك عزم القلب على أداء الصيام غدا، بس كده، خلاص. طيب نيجي هنا في الصيام غير المتعين، الصيام الواجب غير المتعين وقته، غير متعين وقته. زي القضاء والكفارة والنذر المطلق، هنا بنقول يجب تبييت النية، تبيتها يعني ايه؟ من الليل على طول يجب تبيت النية اجماعا. ليه؟ لان هنا دلوقتي الاصل في الايام اللي هي غير متعين صيامها كرمضان والنذر المعين ان انتهى في حل، وعلشان تؤدي الفرض الواجب لابد من استغراق كل اجزاء النهار صائما، ومش هيحصل ده ابدا الا بتقديم النية. خدت بالك؟ مش هيحصل ده أبدا إلا بتقديم النية، عشان تميز أيام الصوم الواجب الغير متعين وقته عن أيام الفطر، خلاص. ومش هيحصل التمييز ده إلا بالتبييت من الليل، ودي مسألة ما فيهاش خلاف خالص، حتى الحنفية موافقين في المسألة دي، تمام. قال لك إن لم يكن قضاء أو نذرا معينا، خلاص كده، أو نذرا مطلقا، عفوا. نيجي بقى في مسألة صيام النافلة، بعض أهل العلم قال لابد فيه من نية من الليل، وده مذهب ابن حزم والمالكية، قالوا لابد فيه من ايه؟ من تبييت النية بالليل، صيام النافلة ما ينفعش بنية من النهار، واستدلوا بحديث حفصة لا صيام لمن لم يبيت الصيام قبل الفجر، لا صيام لمن لم يجمع الصيام من الليل. وكلمة لا صيام استدلوا بالايه؟ بالعموم، لا نكرة في لا نافية هو، وصيام نكرة في سياق النفي تفيد العموم الفرض والنفي. والأحاديث الثانية بيتأولوها اللي هو أن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول هل عندكم من طعام؟ قالوا لا. قال إني إذا صائم؟ قال لا إني إذا صائم. هذا إخبار عن حاله، يقول أنا أصلا صائم مش أنا حاصوم، واضح؟ فهذا إخبار عن الحال مش على الإنشاء في الاستقبال، تمام؟ بدليل أنه هو بيقول لا صيام لمن لم يجمع الصيام قبل الفجر، تمام؟ اللي بيقوله قبل الزوال بنية من النهار، قبل الزوال بنية من النهار، هنا بنقول الجمهور لحديث عائشة هل عندكم من طعام؟ قالوا لا. يقول إني إذن صائم، وترجموا الحديث على أنه ينشئ صياما صلى الله عليه وسلم، خلاص؟ طيب اللي قالوا في حد قال ينفع صيام الليل، صيام النفل، النية في صيام النفل بعد الزوال، يعني يبدأ أننا أنشئ الصيام بعد، طبعا ده ما كنش كال ولا شرب ولا أتى مفطر من الفجر، لكن زاهل تماما عن قصد الصيام وكان أصلا عازم على الفطر وما كلش، فلم يأتي بمفطر من إيه، من أكل أو شرب أو جماع أو أي شيء من المفطرات المعتمدة على مذهبه على الأقل، تمام كده؟ وبعدين بدأوا خلاص ما عادش في النهار حاجة، دي احنا خلاص احنا بين الظهر والعصر، ممكن أنتوي الآن أصوم وخلاص، تمام؟ فإحنا بنقول هنا ده مذهب أحمد رحمه الله تعالى على جواز إنشاء النية في النافلة من النهار بعد الزوال. قال ولو قبل غروب الشمس بدقيقة، طالما أنه هو استغرق اليوم ممسكا، يعني هو أتى بالركن الأعظم، لكل ولا شرب ولا جامع ولا أتى مفطرا، لكن رحطت النية في الآخر، يعني هو ذكر النية أو بدأ يوجه نيته لأداء العبادة النافلة، فقال خلاص أخليها صيام بقى وخلاص، تمام؟ والراجح أنه هو مذهب أحمد رحمه الله تعالى أنه هو تنعقد الصيام بنية ولو بعد الزوال. ليه؟ لأن القيد هنا مبني على مسألة الإيه؟ القيد بعد الزوال وقبل الزوال مبني على مسألة إيه؟ مين يقول لي؟ شوف الناس بقى العقلية الفقهية اللي احنا عمالين شغالين معها مع الشوكاني من الأول. يا ترى اللي قال يعقد أثناء النهار قبل الزوال ليه؟ والنبي جاب سبت الزوال؟ الإيه؟ تناول مفطر؟ أول طعام؟ ها؟ لا، احنا بنقول دلوقتي هو جاب منين؟ الجمهور هنا بيقولوا ايه؟ قالوا لابد من ايه قبل الزوال عشان ينعقد الايه؟ الصيام نفلا، لو تجاوز فترة الزوال وعقد النية بعد كده ما ينعقدش الصيام، ده مذهب مين؟ الجمهور. فين فين جابوا الزوال منين؟ انت قلت ايه؟ ده أول طعام، غالبا الفطار بيبقى الصبح، ما حدش بيفطر زي الخواجات بتوعنا دلوقتي بعد الظهر، الطبيعي في الناس ان وجبة الإطعام كثيرا ما كان يصبح أن يقول، وده طبيعي فترة الصبح كلها ما كانت قبل الزوال، خلاص؟ بس احنا بنقول الجواب بقى ايه؟ دول لما يجي يقولوا بقى ينفع بعد الزوال، قالوا ايه؟ قالوا لان ان انت كده بتستدل بايه؟ خلاص احنا عرفنا ان قبل الزوال ده لان ده الطبيعي، ان دي اول وجبة بتبقى الصبح قبل الظهر قبل الزوال. طب يعني ايه؟ فين وجه الاستدلال في الحديث؟ انه ما ينعقدش بعد الزوال، فين؟ ايه؟ مفيش ما ينافي؟ ايوه، هو استدلوا بمفهوم المخالفه، تمام؟ واحنا بنقول فين مفهوم، هو فين المنطوق اصلا؟ ده حكايه فعل، ده حكايه فعل، تمام؟ من النبي محمد صلى الله عليه وسلم، مش كده؟ والافعال لا عموم لها اصلا، ادي حاجه. الحاجه الثانيه ان احنا بنقول انت على فرض اللي انت بتعمله ده اني اذا صائم ولا يليق بها عقد النيه في خلاف ذلك، ده انت بتستنتج، وبنقول ان مفهوم المخالفه يكون حجه اذا لم يخرج مخرج الغالب، وده الغالب بتاع الناس انها تفطر الصبح، يبقى ده لا مفهوم له. يبقى هنا بيقول دلوقتي ان انتوا استدليتوا بمفهوم المخالفه من فعل النبي او من قوله اني اذا صائم، وهذا خرج مخرج الغالب، والقاعده تقول المنطوق اذا خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له. فلا مفهوم له يعني ملوش مفهوم مخالفه، مش ما بيتفهمش، تمام كده؟ طيب يبقى انا كده اسقطت طريقه الاستدلال التقييد بما قبل الزوال بمذهب الجمهور بالقاعده دي، تمام؟ اذا كده سلم لي القول بايه؟ بان النبي صلى الله عليه وسلم سائر او اجزاء النهار زي بعضها، اوله زي اخره، نصه زي طرفيه، تمام كده؟ طيب فاذا ما جاش عندي دليل يقيد اول النهار باخره، وبرضه بنقول ان النوافل مبناها على التسهيل، مبناها على التسهيل لتشجيع المكلف على انه يكثر من النافلة. يبقى هنا دلوقتي بيترجح مذهب أحمد رحمه الله تعالى على جواز إنشاء النية للنافلة بعد الزوال وانت رايح، ولو قبل الغروب بساعة، تمام. ولكن هنا في قولين في المذهب وجهين للأصحاب، بيقولوا إيه بقى؟ إيه اللي يتحسب له؟ يحسب من حين نوى، يعني نحسب له ساعة صيام، نص يوم صيام، ربع يوم صيام، ولا اليوم كامل؟ دول وجهين للأصحاب عند مذهب الإمام أحمد رحمه الله. دول قالوا لا طبعا رحمة ربنا واسعة، والنوافل المبنية على التخفيف، والعبادة لا تتبعض، وطالما صح وكلام من ده إلى آخره. احنا بنقول ما احنا مقلناش العبادة بتتبعضش، ما بتتبعضش، يعني عقدت يا ما عقدتش، انما ايه اللي انت تعبدت ربنا به؟ انما الاعمال بالنيات، وانما لكل امرئ ما نوى. ايه اللي انت نويته الشويه دول؟ وانت تعرف تعمل النيه باثر راجع لورا؟ ما تقدرش تعمل النيه باثر راجع لورا، يبقى خلاص يحسب لك من حين نويته. خلاص كده. طيب يبقى احنا قلنا الراجح هنا مذهب الجمهور لحديث حفصه، تمام، وده موضع اجماع ما فيش فيه خلاف. والراجح هنا مذهب الجمهور في قبل الزوال ولا بعد الزوال، احنا قلنا مذهب احمد اوسع المذاهب في مسألة صيام النافلة. أضيق المذاهب في تبييت النية مين؟ مالكية وابن حزم ماشيين على كله بالليل، خلاص. والحنفية أوسع المذاهب ماشيين على كله، صح ولا غلط؟ غلط طبعا، لأن ده أصلا موضع إجماع. الحنفية موافقين هنا ولا مخالفين؟ موافقين. يبقى فين بقى هنا ماشيين على كله؟ هو هنا في الصيام المتعين وقته، وفي النافلة بيقولوا خلاص ماشي يجوز استحضار النية بجزء من ايه؟ من النار قبل الزوال، خلاص كده. لكن الراجح عندي اهو لابد من تبييت النية في رمضان، جواز استحضار النية في النافلة في اي جزء من اجزاء النهار قبل الغروب ما لم يأتي بمفطر كده، خلاص. طيب الجزئية الثانية، نعم نعم، هو انشاء، نعم. المساله طبعا طويله احنا مش فبنقول هنا دلوقتي هل تجزئ نيه واحده لجميع الشهر؟ دول قولين لاهل العلم. نسالوا ايوه لابد من نية واحدة من ليلة أول الشهر، تمام. بعضهم قال نعم، نطلق برضو خد عادي أنا من اسود لحظة قال له تغير. وراح فين أنا من اسود؟ شوفونا كده شكو ليه ده طب كده شوفوا بقى زبط لنا الدنيا. فريق قال نعم هنا ايه يجوز نية واحدة، وفريق تاني قال لابد من نية لكل ليلة. الدليل في المسائل دي ما فيهاش دليل نصي، دليل نظري، يعني هو نظرية قياس واجتهاد وجذب الشبيه للشبيه. فهنا بيقولوا يجوز بنية واحدة لجميع الشهر، قالوا قياسا على ركعات الصلاة الواحدة. قالوا لما اجي اصلي الظهر بصلي الظهر كم ركعة؟ أربعة. انا بعمل نية كل ركعة. لما اجي احج، مش الحج ده اعمال مختلفة، بيات في مزدلفة، بيات في منى، وبعدين مرواح لعرفة، وبعدين رجوع لمزدلفة، وبعدين مرواح لمنى، وبعدين رجوع لمكة، مش دي اعمال منفصله اهي؟ انا بنوي نيه للحج ولا كل حاجه لها نيه لوحدها؟ طيب ما دي ابعاد مختلفه، هي في اوقات مختلفه، يبقى زي كده، تمام، زي نيه الركعات في الصلاه الواحده وزي نيه اعمال الحج، وان اختلفت ايامها تبقى خلاص دي زي دي. طيب فهنا بيقولوا دلوقتي طالما ان هي صحت النيه الواحده لاجزاء الصلاه، يبقى تصح النيه الواحده لاجزاء الشهر اللي هي ايام الشهر. لكن الجمهور هنا اللي قالوا لا لابد من نية لكل ليلة، قالوا ايه؟ لابد، احنا قلنا خلاص كده، لانه ليه بتقولوا لكل ليلة؟ لانه يتخلل ايام الشهر ما ليس موضعا للصيام. كالليالي، هي الليالي موضع صيام؟ يبقى أنا خلاص اليوم بدأ بالفجر انتهى بالمغرب، خلص كده اتفصل خلاص. إنما المناسك عندنا ما يتخلل المناسك مما ينافي المناسك مفيش. الحج أشهر، ربنا جعل الحج في الوقت ده كله على بعضه زمن واحد لأداء نسك واحد اللي هو الحج، مع اختلاف الأعمال، ده مبيت وده رمي وده وقوف وده طواف وده سعي وده حلق وده ذبح وده تقصير، أشياء كثيرة بس كلها في منسك واحد ليس يتخللها ما يناقضها خلاص. يبقى القياس على مناسك طلع بره. نيجي هنا دلوقتي، ركعات الصلاة في الواحدة يتخللها ما ينقضها؟ يبقى هنا القياس في فارق ولا ما فيش فارق؟ ده قياس مع الفارق تمام؟ ها؟ ونقول ايه؟ والصواب ان تقاس على ايه بقى؟ ايوه نعم، على صلوات اليوم الواحد، ان تقاس على صلوات اليوم الواحد تمام. انا ببدا الصلاه بالتحريم وبنتهي بالتسليم، كده انا مش في صلاه وانا بصلي دلوقتي، انا بصليش اهو، خلصت العشاء ومستقبل الفجر، انا كده في وقت صلاه مش في وقت صلاه. يجب علي ان انا ملتزم بالصلاه من صباحيه ربنا لحد العشاء؟ لا، مش مطالب انا بكده. اذا صلوات اليوم الواحد بيتخللها ما ليس بصلاه، ما يناقض عباده الصلاه من الكلام والحركه والاكل والشرب والجماع والحدث الى اخر هذه الاشياء تناقض الصلاة، فكان لابد لكل صلاة من نية على حدة، صح ولا لا؟ وهذا لا نزاع فيه. فإن كنت عايز تقيس دي على دي يبقى قياسها على صلوات اليوم والليلة التي يتخللها ما يناقضها أشبه وأقعد في القياس من قياسها على ركعات الصلاة الواحدة خلاص؟ تمام؟ نعم، ده رأي الحنفية برضو، بقول لابد من نية في أول الشهر تمام؟ وبعض المالكية برضو بقول لابد من نية في إيه؟ في أول الشهر، للشهر كله إجراء له منزلة العبادة الواحد. لكن هنا الحنابلة والشافعية بيقولوا إيه؟ لابد من نية لكل ليلة على حدة للحديث، لا صيام لمن لم يجمع الصيام من الليل، ولأن كل يوم لحكم لوحده تمام، ولأنه يتخلله ما يناقض صفة العبادة بالإمساك اللي هو الليل، يعني ليس موضعا للصيام كده خلاص. بيتكلم بعد كده بقى في مبطلات الصيام، يقول يبطل بالأكل والشرب عمدا والجماع والقيء تمام، يبطل بالأكل والشرب عمدا وبالجماع والقيء. بيقول لنا هنا يبطل بالأكل والشرب عمدا لا خلاف في ذلك، وأما النسيان فلا. من عندي مسألتين، الأكل والشرب عمدا والأكل والشرب نسيانا. الأكل والشرب عمدا في الفرد والنفل مبطل بلا خلاف تمام، ولا فرق بين المعتاد والنادر قليلا كان أو كثيرا، ولا فرق بين المعتاد والنادر قليلا كان أو كثيرا، ده اختيار الشوكاني رحمه الله تعالى، كل كتب الشوكاني بيختار فيها إن أكل الشيء المعتاد أو غير المعتاد مفطر، إن أكل الشيء القليل أو الكثير مفطر تمام. أشياء ما يعتادش الناس انهم ياكلوها، واحد بياكل ورق جرايد من على الارض، بياكل تراب، ها هو ده غذاء يتغذى به؟ لا مش يتغذى به، بس انت بتعمل ايه؟ بتاكله، بتاكله بقى ان شاء الله، بتاكل سم، في حد ياكل سم؟ ها اسمه اكل تمام. بتشرب سولر ولا بنزين ولا بتشرب حمض كبريتيك، انت ما حر، بس هو ده اسمه شرب، كده بقى مفطر. فهنا بيقول دلوقتي يبقى لا فرق بين المعتاد والنادر قليلا او كثيرا، وده اختيار الشوكاني في جميع الكتب. كون ان الاكل مبطل في الجمله والشرب مبطل في الجمله لفرض الصيام ونفله، هذا موضع اجماع بين اهل العلم، بس ده يعتبر من المعلوم من الدين بالضروره في اماكن كثيره، يعتبر من المعلوم من الدين بالضروره، حتى النصارى عارفين ان المسلمين ما بياكلوش وهم صايمين ولا بيشربوا وهم صايمين تمام كده. يقول اما مع النسيان، ودي مساله ثانيه، فلا تمام، لما في الصحيحين وغيرهما من حديث ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. من أكل أو من نسي وهو صائم فأكل وشرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. وفي لفظ آخر للدارقطني وابن خزيمة وابن حبان والحاكم، من أفطر يوما من رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة. قال وإسناده صحيح أيضا. قاله الحافظ ابن حجر رحمه الله عز وجل. وأخرج الدارقطني من حديث أبي سعيد مرفوعا من أكل في شهر رمضان ناسيا فلا قضاء عليه. كفي إسناده ضعف. قال ابن حجر وإسناده وإن كان ضعيفا لكنه صالح للمتابعة، فأقل درجات هذا الحديث بهذه الزيادة أن يكون حسنا فيصلح للاحتجاج به. انتهى. بيقول لنا وقد ذهب إلى العمل بهذا الجمهور. وقد ذهب إلى العمل بهذا أي بالتفريق بين العامل والناس الجمهور، وهو الحق. ومن قابل هذه السنة بالرأي الفاسد فرأيه رد عليه مضروب في وجهه. لأن بعض العلماء بيقول لا، في النافلة لو أكل ناسيا بطل صيامه، تمام، وفي الفريضة لا، تفريق بغير مفرق لا دليل عليه، تمام. واللي بيقول لا الأكل ناسي زي الأكل عامد في إبطال الصيام، برضو كلام مردود، لأن هذا مصادم لسنة النبي صلى الله عليه وسلم تسليما. يبقى الجمهور على أن الأكل والشرب ناسيا غير مفطر، هو المذهب الذي عليه أكثر العلم أهل العلم سلفا وخلفا، وهو الصحيح والرجح دليلا. بيقول لي بعد كده والجماع. يقول وهكذا الجماع لا خلاف في أنه يبطل الصيام إذا وقع من عامد، وأما إذا وقع مع النسيان فبعض أهل العلم ألحقه بمن أكل أو شرب ناسيا، يعني كده كده هيبقى مفطر بالنسبة له. وتمسك بقوله في الرواية الأخرى من أفطر يوما من رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة، وبعضهم منع من الإلحاق. يبقى أنا عندي في العام في الأكل والشرب ما فيش نزاع، في الجماع كونه مفسد للصيام ما فيش فيه خلاف في المسألة. لكن الإشكالية فين؟ فهل يفسد مع النسيان ولا لا؟ الأكل والشرب قلنا أن الجمهور بيقولوا ما يفسدش سواء كان في فرض أو في نفل. في الجماع بعض أهل العلم زي الحنابلة بيقولوا مثل هذا لا ينسى، يعني هو الجماع الأكل عشان الإنسان ملتجئ إليه وبيأكل ممكن بسرعة، إنما الجماع بياخد مثلا استعدادات معينة ووضع معين، فمش هيجي كده إنسان ناسي. إحنا بنقول الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. تصورنا النسيان حقيقة خلاص، كونه إن هو لا يتصور يبقى أنت الحكم إيه؟ إن هو حصل ولا لا، وإنه فعلا الراجل كده بينه وبين ربنا ناسي إن هو صائم ولا لا، تمام. طب لو هو ناسي، هي مش ناسية، فرضنا إن هي مش مسلمة أصلا، متجوز كتابية ومش فارقة معاها صيام رمضان من أكتوبر من نوفمبر كل الأيام زي بعضها، عندها واضح الأمر، ها مسلمة ناسية هي كمان، عندها زهايمر ناسية اسمها خالص، هنعمل لها إيه؟ إذا حصل النسيان بالفعل يبقى خلاص تقول النسيان مؤثر ولا مش مؤثر، ما تقوليش مثل هذا لا يحصل، حصل، إحنا مع الواقع بنشتغل معاه إزاي وما إزايش، أنا هو قدامي أنا العبرة بالواقع، الراجل ناسي بالفعل، والمرأة عندها فقدان ذاكرة مؤقت، جيت بالضبط على قد الجماع، فاق التاني نسيت اللي حصل، ها نعمل إيه؟ تمام. فهنا في الوقت الصحيح أيضا أن الجماع لو حصل ناسيا فلا يعد مبطلا للصيام. طيب احنا بنتكلم بقى في مسألة ايه مقدمات الجماع. بيقول هنا الأول قبل ما نخش في التفاصيل، بيقول أقول إفساد الصوم بالوطئ لا يعرف في مثل هذا خلاف العمد يعني. وقد ثبت في الصحيحين وغيرهما أن المجامع في رمضان قال للنبي هلكت يا رسول الله، تمام. قال النبي وما أهلكك؟ قال وقعت على امرأتي في رمضان فأمره بالكفارة. ده مختصر يعني، وقعت على امرأتي في رمضان فأمر النبي بالكفارة. وفي رواية لأبي داود وابن ماجة أنه صلى الله عليه وسلم قال له وصم يوما مكانه، وصم يوما مكانه. وهذه الزيادة مروية من أربع طرق ويقوي بعضها بعضا، ويدل على تحريم الوطء للصائم، ويدل على تحريم الوطء للصائم واجبا، اللي هو بيصوم صوم واجب. مفهوم قوله تعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، إيه المفهوم؟ يعني وحرم عليكم في نهار الصوم، أحل لكم ليلة الصيام، طب نهار الصيام حرم عليكم. طب نرجع تاني للكلام هنا، بيقول دلوقتي في الصيام في هنا إفساد الصيام بالوقت إن ما فيش فيه خلاف، لكن في بقى دلوقتي هنتكلم عن مقدمات الصوم كالقبلة والمباشرة. أما القبلة فلا تخرج من أحد ثلاث صور، تمام. الأولى أن يقبل فيمني، قبل المرأة حتى نزل المني منه، أو منها، هذا مفسد لصوم من نزل منيه بالإجماع. تمام؟ اللي نزل منيه بالتقبيل سواء المرأة أو الرجل فسد صومه إجماعا. تمام؟ حكاه ابن قدامة رحمه الله تعالى والنووي في المجموع، وابن الهمام الحنفي في كتابه فتح القدير، والحطاب في مواهب الجليل على المذهب المالكي. الصورة الثانية إن هو يقبل فيمذي، يحصل ماء ثوران الشهوة، المذي فقط هو معروف الماء الرقيق اللي بيخرج عند تفكير في الشهوة أو المداعبة أو نحو ذلك. يبقى هنا إذا قبل الرجل فأمذى فقط، أو باشر أو ضاجع أو عانق فأمذى فقط، هل يبطل صومه أو لا؟ في خلاف سائغ معتبر بين أهل العلم، خلاف سائغ معتبر بين أهل العلم، ومذهب القائلين بعدم البطلان هو الصحيح. تمام؟ يبقى الراجح عدم البطلان، إذا قبل فأمذى أو باشر دون الفرج فأمذى. تمام؟ وده مذهب الشافعي رحمه الله تعالى ومذهب أبي حنيفة. الصورة الثالثة أن يقبل بلا مذي ولا إمناء، مفيش أي حاجة حصلت، قبل وخلاص مع شهوة لكن لم يمذي ولم يمني. تمام؟ فهذا لا شيء في صيامه ولا يضر صيامه. تمام؟ إجماعا حكاه ابن عبد البر رحمه الله تعالى، وقال ابن قدامة لا نعلم فيه خلافا. تمام؟ الايه؟ لا دي مسألة ثانية لسه، احنا بس بنتكلم اهو، احنا بنتكلم انه مفطر ولا مش، دي الاولى مفطر ولا لا، وبعدين كفارات هيجي الباب بتاعها دلوقتي. خلاص؟ يبقى احنا خدنا دلوقتي من المفطرات المجمع عليها الاكل، الشرب، الجماع، الامناء بشهوة او الامناء قصدا، وانسان يقظ الامناء يقظة، الامناء يقظة. طيب انسان نام وهو صائم فرضا او نفلا فاحتلم، يعني نزل المني مناما. تمام؟ اذا اصبح الانسان جنبا، اذا نام فاحتلم اثناء الصيام فلا يضر صيامه بالاجماع. وكذلك من اصبح جنبا من احتلام، يعني احتلم بالليل وما اغتسلش لحد الصبح، لحد ما الفجر اذن عليه، دلوقتي بقى متلبس بالايه؟ بالصيام وهو جنب، هذا ايضا لا يضر صيامه بالاجماع. وما الخلاف فين؟ في من اصبح جنبا من جماع بالليل ثم ادركه الفجر جنبا. تمام كده؟ يبقى انا عندي اكتر من صوره. الصوره الاولى انسان احتلم اثناء النهار وهو نايم، بالنهار صحي لقى نفسه نزل منه المني، صيامه صحيح بلا نزاع. نام بالليل فاحتلم، مش امنى باي طريقه، لا احتلم يعني في اثناء النوم نزل منه المني، اثناء النوم صبح لقى نفسه جنب، هذا لا يضر صيامه بالاجماع ايضا. الخلاف فين؟ ان هو جامع من الليل او امنى من الليل ثم اصبح جنبا. تمام؟ بنقول في الجماع من الليل عامة أهل العلم أنه يغتسل ويجزئه ولا يضر بصومه، وقد ذكره ابن الوزير إجماعا. وقال النووي كان فيه خلاف قديم ثم ارتفع الخلاف واستقر الإجماع، إجماع العلماء بعد ذلك الزمان. نقل بقى عن أبي هريرة وعن الحسن البصري وعن الحسن بن صالح بن حي وعن عبد الله سالم بن عبد الله وعن إمام النخعي. تمام؟ إنه هو يفطر صيامه فصيح، صيامه فاسد. تمام؟ نعم؟ عشان هو قصر في الاغتسال في الليل وما اغتسلش واصبح جنبا. لكن المذهب ده شاذ، يعني حكم عليه ابن رشد رحمه الله تعالى في بدايه المجتهد بالشذوذ وهو كذلك يعني. تمام؟ لان النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من غير احتلام ثم يصوم صلى الله عليه وسلم، لما كانش بيحتلم اصلا ولا اي نبي بيحتلم. تمام؟ يعني الاحتلام غير جائز على الانبياء بالاجماع، اتفاق العلماء، لان الاجماع ده اللي عفوا لان الامناء ده اثناء النوم من عمل الشيطان، يعني من سيطره الشيطان على عقل الانسان، والشيطان لا سبيل له على الانبياء حال النوم. تمام كده؟ حتى الامام النووي رحمه الله تعالى بيتعلق بالكلام على المساله دي، ذكر يعني التفت التفاته لطيفه جدا كمحقق كبير، بيقول وفيه ابطال قول من قال بأن يأجوج ومأجوج خلقوا من مني آدم، من مني آدم حين احتلم فنزل فاختلط في تراب الأرض فخلق منه يأجوج ومأجوج. في قصة كده بتقول كده، بتقول إن يأجوج منين؟ آدم نايم على الأرض مرة فاحتلم صلى الله عليه وسلم فنزل منيه فاختلط بتراب الأرض فبقوا يأجوج ومأجوج. طبعا ده كلام باطل، لأن أصلا اللي بيحكي القصة دي المفروض يعرف أن الإجماع منعقد على عدم جواز الإمناء الاحتلام على الأنبياء، هذا من عمل الشيطان ولا سلطان له عليهم عليه الصلاة والسلام. طيب يبقى احنا شفنا كده مسألة الجماع ومقدماتها. الإمناء بقى بنقول فيه إشكالية عند الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى في مسألة الإمناء، وهذا يعد من شذوذاته في بعض الكتب. تمام، ظاهر سياق الشوكاني في نيل الأوتار ترجيح مذهب من قال بعدم الإفطار، عدم الإفطار بالإمناء، يعني إنسان أنزل المنية قصدا يقظة وهو صايم. شكل كلامه في الإرواء، إرواء العكوة، شكل كلامه في نيل الأوتار بيقول إن هو مش مفطر. تمام، وقرر أخيرا في السيل، وهنا عندنا في سيل الجرار اللي هو يعتبر من آخر كتبه، أن الإمناء إن وقع بسبب بطل صومه، وإن لم يتسبب بل خرج ابتداء أو عند نظر إلى ما يجوز النظر إليه مع عدم علمه أن ذلك يتسبب عنه الإمناء فلا يبطل صومه. يبقى الشوكاني مذهبه تردد في مسألة الإمناء قصدا بالنهار من صوم فريضة أو نافلة. تمام، في الأول كان بيقول في ظاهر مش صريح، يعني ظاهر الكلام في نيل الأوتار إنه غير مفطر. تمام، ابن حزم بيقول برضو إن الإمناء غير مفطر بناء على مذهبه في عدم التحريم. ابن حزم بيقول إن الاستمناء مش حرام. تمام، سواء كان من مع الزوجة لوحده مع بيده بكذا، هو عنده مش حرام، فبناء عليه ده فعل مباح. تمام، رجل فعل فعلا مباحا أثناء الصوم يبقى مفطر إزاي؟ تمام، الشيخ الألباني رحمه الله تعالى مذهبه من أعجب المذاهب، إذ إن مذهبه ملفق بين مذهب ابن حزم ومذهب الجمهور. الشيخ الألباني بيقول بتحريم الاستمناء على مذهب الجمهور واختيار شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، ويقول إني مش مفطر على مذهب ابن حزم. فده مذهب ملفق أصلا لا قائل به لا من السلف ولا من الخلف، واضح؟ لأن اللي بيقول إن الإمناء مفطر عامة أهل العلم إلا ابن حزم، وخلافه شاذ في المسألة لأن حكى الإجماع فيها فيه غير واحد. تمام كده، واللي بيقول إن الإمناء مش مفطر اللي هو ابن حزم بيقول إنه ما هوش حرام. فأنت جبت مذهب مختلق، يعني مخلق من مركب من مذهبين، واضح الأمر؟ الشوكاني بقى هنا بيعمل تفريق تاني برضو، بيقول إن الإمناء إذا وقع بسبب بطل صومه وإن لم يتسبب فيه بل خرج ابتداء، تمام، أو عند النظر إلى ما يجوز النظر إليه كامرأته مثلا أو شيء من بدنها، تمام، مع عدم علمه أنه يفضي إلى الإمناء فلا يبطل صومه، كأنه خرج غصب عنه برضو يعني. تمام، لكن كل ده برضو تفريق لا دليل عليه، فالإمناء بالقصد مفطر. خلاص كده، حكاه غير واحد إجماعا، الإمناء بالقصد سواء كان بحلال أو بحرام مفطر. تمام، يبقى دي ثالث مسألة مجمع عليها، هو ما ذكرهاش هو. مسألة الثالثة على عد الكتاب، والرابعة على عدنا احنا في المفطرات، القيء عمدا. نعم، لو تفكر فأمنى أو كرر النظر فأمنى، ها الصحيح إن هو ليس إن هو من نظرة واحدة، يعني إنسان نظر فأمنى نظرة واحدة أو نظرة عابرة أو فكر فأمنى، تمام، من غير تدخل منه خالص، الأشبه بالصواب وده خلاف سائغ معتبر من أهل العلم أنه لا يفطر صومه أو لا يبطل صومه. تمام، لأنه أشبه الاحتلال. إنما مع تكرار النظر، يعني هو بيعملش حاجة، بيكرر النظر وبيثير شهوة نفسه بالنظر فقط، ما بيعملش أي حاجة تانية حتى ما نزل المني، هذا مفطر، لأنه أصلا دلوقتي يستطيع أن ينصرف عنه. إنما الاحتلام لا يستطيع أن ينصرف عنه، والنظرة العابرة لا يستطيع أن يصرفها، وقد أذن فيها الشرع. نبي محمد صلى الله عليه وسلم لما سئل عن نظرة الفجأة قال اصرف بصرك. تمام، يا علي لا تتبع النظرة النظرة، إنما لك الأولى وليست الثانية، ودي أحاديث صحيحة كلها. لا طبعا، لا انا قلت دلوقتي بقصد او بغير قصد ازاي، انا قلت طالما قصده انما خرج غصب عنه، دي حاله مرضيه ممكن، او ان هو مثلا بالتفكير من غير تدخل منه. بنقول الصحيح فيه نوع غير مفضل. أنهي؟ لا ما قلتش كده، قلت الإمناء بالقصد مفطر من غير تفريق، تمام، حلال أو حرام. قلت حلال أو حرام، نعم. طيب هنا بيقول دلوقتي في القصة بتاعت الرجل الذي يعني جامع في نهار رمضان وقال للنبي هلكت، بيقول قال له صلى الله عليه وسلم وصم يوما مكانه. يبقى الوقت هيبقى عليه واجبين اثنين، القضاء والكفارة، عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يجد فإطعام 60 مسكينا، تمام. وعلى كل الأحوال في مذهب أكثر أهل العلم عليه قضاء يوم من غير نظر إلى نوع الكفارة، تمام. فاهمين المسألة؟ يعني هصوم شهرين، هصوم يوم قضاء وبعدين شهرين كفارة، تمام. هأعتق رقبة، هصوم يوم قضاء وأعتق الرقبة. هطعم 60 مسكينا، هصوم يوم قضاء وأطعم 60 مسكينا. بعض أهل العلم قال وهو يصوم قضاء ما لم يكفر بصيام، ما يجمعش بين صيامين اثنين، يبقى عنده الصيام الأغلظ قضى على الصيام الأخف، وهذه مذاهب نادرة يعني لا يعول عليها، تمام. فإحنا بنقول القضاء على من أفطر بجماع هو مذهب أكثر أهل العلم، تمام. وتفرد الظاهرية بعدم القضاء أصلا، وهو أحد قولي الشافعي، تمام، خلافا للصحيح من المذهب. قال الإمام ابن العربي المالكي رحمه الله إسقاط القضاء لا يشبه منصب الشافعي رحمه الله، إسقاط القضاء لا يشبه منصب الشافعي رحمه الله إذ لا كلام في القضاء لكونه أفسد العبادة. نعم. لسه جاي نكمل بس رأس المسألة وبعدين التفريعات يجي عليه. حاضر. كلام للقاضي أبي بكر من قبلها، القضاء على من أفطر بجماع مذهب أكثر أهل العلم، وتفرد الظاهرية بعدم القضاء وهو أحد قولي الشافعي، وهو خلافا للصحيح، وخلاف للصحيح من المذهب، يعني عنده في الأقوال الغير معتمدة عند الشافعي. القاضي أبو بكر بن العربي راجل مالكي ولكن بيحترم منزلة الشافعي، ولما جات السيرة فبيتكلم كلام محترم، بيقول إسقاط القضاء لا يشبه منصب الشافعي، مش الشافعي اللي يقول كلمة زي كده، لا يشبه منصب الشافعي إلا كلام في القضاء لكونه أفسد العبادة. هو دلوقتي أنت مكلف بالعبادة إما أداء وإما قضاء، أنت في أثناء الأداء أفسدتها، يبقى إزاي تبرأ من القضاء؟ مش محتاجة كلام دي، واضح الأمر. يبقى من المذاهب البعيدة عدم القضاء مطلقا، من المذاهب البعيدة عدم الكفارة أصلا، من المذاهب البعيدة التفريق في القضاء إذا كان سيكفر بصيام أو سيكفر بغيره. كل دي مذاهب بعيدة غير معتمدة، والذي عليه عامة أهل العلم المذاهب المعتمدة المدونة في الكتب والتي عليها الإفتاء أنه عليه القضاء بأي صورة كفر، تمام كده؟ طيب هل هي كفارة واحدة ولا تتعدد؟ اختلاف بين أهل العلم. جمهور بيقولوا أنها الكفارة على الرجل والمرأة. ليه؟ لأن ده صيام فسد بجماع وده صيام فسد بجماع، وعن رغبة من ده ورغبة من ده، ما لم تكن المرأة مكرهة يبقى الجمهور بيوجب كفرتين، تمام؟ لأن ده صيام فسد بجماع من رغبة وده بجماع من رغبة، زي بعض. إيه الفرق؟ النساء شقائق الرجال. الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يقول هي كفارة واحدة، والأصل براءة ذمة المكلف من الأموال إلا بدليل. ما فيش، وده كلام صح، كلام أوجه، كلام الإمام الشافعي رحمه الله عز وجل، ورواه في مذهب أحمد أنها كفارة واحدة لا تتعدد، يبقى لا تجب على المرأة وإن كانت داعية، تمام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سكت عن مثل هذا الأمر، وما سكت عنه فهو عفو. ما جابلوش سيرة المرأة ولا اتكلم ولا قال له مراتك تعمل ولا ما تعملش ولا كانت راضية ولا مكرهة، ما جابش السيرة دي، قال له أنت قصدت الجماع أنت عليك الكفارة، كونها بقى كده أو كده كل ده يعني إيه ساقط لعدم الاستدلال عنه وعدم السؤال والاستفصال فيه. واضح ولا صعب؟ كتاب الصيام من الكتب السهلة يعني مش محتاج أسئلة كتير. بعد كده من المفطرات على عد المصنف القيء عمدا، اللي هو استخراج ما في البطن من الطعام قصدا، سواء بالإصبع أو بالضغط على البطن أو بشم بعض المهيجات، تمام؟ يعني في بعض الأشياء يشمها بتخليه يرجع، واضح؟ أو يقعد يلف يدوخ كتير جدا لحد ما يروح مرجع بأي طريقة فيها قصد من الصائم. فالقيء عمدا بأي طريق كان، لحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ذرعه، يعني غلبه، من ذرعه القيء فليس عليه قضاء، ومن استقاء قصدا يعني، ومن استقاء عمدا فليقضي. أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه وابن حبان والدارقطني والحاكم وصححه. بيقول لنا: وقد حكى ابن المنذر الإجماع على أن من تعمد القيء يفسد الصيام، وعلى أن تعمد القيء يفسد الصيام. بيقول: وفيه نظر، فإن ابن مسعود وعكرمة وربيعة قالوا: إنه لا يفسد الصوم سواء كان غالبا أو مستخرجا ما لم يرجع منه شيء باختياره. لا، هو كلام ابن مسعود مش كده، هو ده مشهور عن ابن مسعود، إنما مذهب ابن مسعود مش كده. مذهب ابن مسعود بيقول: الفطر مما دخل وليس مما خرج. مذهب ابن مسعود المنصوص عنه، ده تحقيق شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في مجموع فتاويه، يقول: قال ابن مسعود: الفطر مما دخل وليس مما خرج. ويروى عن ابن عباس أيضا. يسعن لا ما ده مسؤول سؤال اولا السؤال يعني الكحة، تمام؟ التجشؤ، لا التجشؤ ده انا زرعه يعني طلع غصب عنه، راح طلع اكل اسمه قلس، قاف لام سين، تمام؟ اللي هو الجزء من الطعام الفم الذي لا يملا الفم او يقارب ملئه، اسمه قلس، تمام؟ ده لا، ده لا يضر الصائم على الصحيح وإن كان فيه خلاف. فبنقول هنا دلوقتي، بيقول حكى ابن المنذر الإجماع، هو الإجماع سالم، الإجماع سالم في جيل الصحابة ومن بعدهم، إنما بعض المتأخرين بدأ يفرق تفريقات يعني ليست بالجيد. حتى شيخ ابن تيمية وهو دقيق في حكاية الإجماع يقول: ولا أعلم خلافا بين أهل العلم في أن من ذرعه القيء في أنه لا قضاء عليه، ولا أن من استقاء عمدا فعليه القضاء، ولكن اختلفوا في الكفارة، تمام؟ فلما شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول لا أعلم اختلافا في مثل هذا، يبقى أتأكد تماما أن إيه، صعب قوي أنك تستدرك عليه حاجة زي كده. شيخ الإسلام ابن تيمية من المحققين والدقيقين جدا في ضبط روايات الإجماع. فيبقى ما ذكر عن ابن مسعود وعكرمة وغيره يعني المسألة فيها نظر. بيقولوا: واستدلوا بحديث ثلاث لا يفطرنا: القيء والحجامة والاحتلام، تمام؟ وهو حديث أخرجه الترمذي من حديث أبي سعيد وفي إسناده عبد الرحمن ابن أسلم وهو ضعيف، وعلى فرض صلاحيته للاستدلال فلا يعارض حديث أبي هريرة لأن هذا مطلق وذاك مقيد بالعمد. أقول صديق حسن خان يقول: حديث أبي هريرة المتقدم هو في عدة من كتب الحديث وله طرق مختلفة ينتهض معها للاستدلال، تمام؟ وفيه الفرق بين المتعمد للقيء وغير المتعمد، ولا يعارض هذا حديث أبي سعيد المتقدم لأنه عام مخصص بحديث الفرق بين المتعمد وغير المتعمد، فيكون معناه أن القيء إذا وقع من غير اختيار للصائم بل ذرعه كان غير مفطر، وهذا الجمع لا بد منه، ويؤيده حديث أنه صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر، وده صحيح الشيخ في الإرواء رحمه الله تعالى. فإن بعض الحفاظ فسره بأنه استقاء، والمراد بالاستقاء تعمد القيء كما صرح به أهل العلم رحمهم الله. خلاص كده. برضو من المفطرات التي لم يذكرها وقد أجمع أهل العلم عليها وما أظنه تركها إلا اختصارا: خروج دم الحيض والنفاس. خروج دم الحيض، تقول: ومن المفطرات بالإجماع خروج دم الحيض أثناء النهار من المرأة، أو خروج دم النفاس أثناء النهار من المرأة إن كانت صائمة، تمام؟ يقول شيخ الإسلام رحمه الله: وخروج دم الحيض والنفاس يفطر باتفاق العلماء، وخروج دم الحيض والنفاس يفطر باتفاق العلماء. يبقى أنا عندي كم مفطر متفق عليه؟ الأكل، الشرب، الجماع، الإمناء، القيء عمدا، خروج دم الحيض، خروج دم النفاس، تمام كده؟ الردة، لا خلاف بين أهل العلم في الاعتداء في كون الردة مفطرة للصائم. تمام. وبنقول القاعدة عندنا كل عبادة متمحضة شرطها النية يبطلها الردة. كل عبادة متمحضة، متمحضة خالصة يعني ما فيهاش شوبع عادة، كل عبادة متمحضة شرطها النية تمام تبطلها الردة، زي الصلاة وزي الحج وزي الصيام. هنا أشياء اختلف فيها أهل العلم، هل تدخل في معنى الأكل والشرب أم لا، مثل مثلا دخول بعض الأشياء إلى البدن من غير المدخل المعتاد، عن طريق القطرة في الأذن أو الكحل في العين أو عن طريق مداوات المأمومة في الرأس أو الجائفة في البطن أو عن طريق التغذية بالأوردة أو الحقن أو التحاميل زي اللبوس مثلا والكريم الموضعي أو المراهم الموضعية أو الحقن الشرجية، هذا كله يسمى إيه؟ دخول أشياء من المفطرات أو مما يتغذى به البدن من غير المدخل المعتاد. ده مفطر ولا لا؟ شيخ الإسلام ابن تيمية بيقول وقد كانت الحقنة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم معروفة، والكحل والأدهان ونحو هذه الأشياء والقطرة، ولم يتكلم عن شيء من ذلك، وما سكت عنه فهو عفو، وما كان ربك نسيا، وما كان ربك نسيا. تمام. يبقى هنا إن الله حد حدودا فلا تعتدوها، فرض فرائض فلا تضيعوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم من غير نسيان فلا تسألوا عنها. يبقى ده من جملة المباح، القطرة في الأذن وإن وجد طعمها بالحلق، الكحل في العين وإن وجد، أو القطرة في العين وإن وجد طعمها في الحلق. تمام. بعض الأدوية زي المداواة بالحنظل مثلا، عافانا الله وإياكم، بيحتاج أن هو يحط يلمس الحنظل بإيده يجد مرضته في حلقه، أو يلمسه برجليه يجد مرضته في حلقه، هذا كله يعني لا يعد مفطرا. تمام. كذلك احنا بنقول مداوات المأمومة، عمل عملية جراحية في دماغه، فدماغه مفتوحة، المخ باين، وصل الجرح إلى أم الدماغ. تمام. فده يعتبر مدخل، فبعض العلماء بيقولوا لا، مداوات المأمومة مفطر. تمام. وشيخ الإسلام تانية بقى لي بحث طويل عديد في المسألة دي، الإخوة المدرسين اللي هم بيشتغلوا مع الناس وبيشرحوا كده، ياريت نقرأ كتاب الصيام من مجموع فتاوى الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، فيه نفس طويل في التأصيل الفقهي في الأخذ والرد، وخصوصا في المسائل اللي عليها شكل زي الكحل والحقنة والحقنة الشرجية، نص على الحقنة الشرجية رحمه الله تعالى وتكلم، وقال دي معروفة من أدوية العرب من قبل الإسلام. تمام. فكون النبي يسكت عنها فهذا من جملة العفو، لأن هذا ليس معتبرا في جهة المدخل. تمام. يبقى بنقول جميع انواع الحقن، سواء كانت حقن في الوريد، حقن تحت الجلد، حقن في العضل، في الاليه، حقن مثلا مش عارف باي حاجه بقى، الحقن الشرجيه، كل هذا لا يفطر الصائم على الراجح. تمام. من الاشياء المستجدات الجديده اللي هي تعتبر شبيهه بالاكل والشرب وليست كذلك، الاقراص اللي بتؤخذ تحت اللسان، فالنوبات القلبيه وهذه الاشياء اللي بتمتص في الغدد اللعابيه تحت اللسان، هذه لان فم الانسان حكم الظاهر، فم الإنسان حكمه حكم الظاهر، ولذلك النبي محمد صلى الله عليه وسلم لما سأله عمر بن الخطاب يا رسول الله قبلت وأنا صائم، فقال له النبي محمد صلى الله عليه وسلم أرأيت إن تمضمضت وأنت صائم؟ قال لا شيء. قال فما يعني، فما الفرق؟ النبي بيقوله لو أنت تمضمضت وأنت صائم المستقر عندك إيه في الشرع؟ قال له ولا حاجة. قال له دي زي. تمام. فهنا المضمضة أثناء الصيام رغم أن أنت بتاخد ماء كده وتمسكها في الفم حتى لو لفترة، طالما أنها لم تدخل إلى الحلق فإذا حكمها حكم أن أنت حاطط ماء مسكها في إيدك أو حاطط على وشك. تمام. فداخل الفم كخارج الوجه، واضح كده في حكم الإيه؟ الداخل إليه، فيبقى ده أشبه بالجوف ولا الجرح؟ لا ده أشبه. ومع ذلك المضمضة، قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال له أرأيت أنت مضمضت وأنت صائم؟ قال لا شيء. قال له خلاص يبقى دي لا شيء. يبقى احنا نقول له يبقى الآمة والجائفة، يعني طعن طعنة فدخلت في الجوف، عمل له فتيل، حط له المقياس ولا المسبار بتاع عمق الجرح، ولا عمل له مش عارف منظار أو إلى آخره من هنا، كل ده لا يضر الصائم. بيعمل منظار حلقي تمام من غير جل ولا حاجة، حط له البتاع ده مشي جوه الأمعاء لحد ما نزل عمل منظار من جوه تمام وطلع تاني ما عملش، كل هذا لا يضر. عمل له منظار شرجي، منظار مهبلي للمرأة، كل هذا لا يضر المرأة ولا الرجل أثناء الصيام، لأنه ليس أكلا ولا شربا ولا في معناه. تمام. إحنا قلنا اللي هنا الحبوب اللي بتمتص تحت اللسان ليست مفطرة في قول الأكثر المحققين من المعاصرين. البخاخ اللي بينعمل للربو والنبوات الصدرية نوعين اثنين، في بخاخ غازي بخار بيتشفط كده، وفي بخاخ كبسولة بتنحط وبتتفقش وبتشفط انت البودرة بتاعتها. فالبخاخ ابو كبسولة مفطر، لان انت بتاخد بودرة تبلعها بالفعل، تمام. انما البخاخ الغازي بيمتص فيه في يعني غشاء الفم الداخلي وما بيوصلش للجوف ولا يعد مفطرا، تمام. ودي كلها من النوازل المعاصرة في باب الصيام. العبرة بالجوف، تمام. طالما الانسان دخل لحده العبرة بالجوف الصحيح، مدخل المعتاد. ولذلك النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول للقيط بن صبرة: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. ليه؟ لأن مبلع الفم والأنف واحد، متحدين في البلعوم الاثنين. تعرف أن أنت الفم من التجويف الأنفي متصل بالبلعوم، والتجويف الفموي متصل بالبلعوم متجه إلى المعدة. فلو إنسان بيستنشق بمبالغة ممكن يشرق الماء يخش زوره يبلعها. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم سد لذريعة الإيه؟ إفساد الصوم. قال له: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائم. طب راجل ما بالغش والتزم السنة في عدم المبالغة وشرق لا يضره، طب بالغ وشرق يفطر، تمام، نقط في الأنف ولقى طعمها في بقه يفطر، لأن الأنف والفم مدخل واحد، كأنه نقط النقط في فمه. نعم. العين نفس المسألة، بس بنقول العين العدم الفطر فيها أقرب وأشبه بالصواب، لأن النبي محمد صلى الله عليه وسلم يعني كان الصحابة يتعالجون بالكحل، سواء كان كحل مطيب أو غير مطيب، حطوا فيه طيب معين على الكحل ونحط، أو مروح، كحل المروح لو رائحة وليه طعم بنحطه، يجيبوا النبات المر ده ويحطوه عليه ولا وبيجدوا طعمه كده، فكان هذا لا يضر ذلك إن شاء الله، لا يضر الصوم يعني، سواء كان قطرة في العين أو في الأذن. أما الأنف يتعالج. من عارف ان في اخاديد وفي يعني مداخل، بس هي على ما بتوصل بكون استحالت في المكان، يبقى طعم فقط من غير شيء يتكون او ينعقد في الايه، ينعقد في نعم. ما احنا قلنا البخاخ بتاع ايه اللي هو، ما هو بيستحيل في ارشيه الفم واللعبيه دي فقط، او في ما بيدخلش تحت، وبيستحيل مبكرا. خش فين؟ في الرئتين، ماشي. ما هو ده غاز شبه بخار الميه، شبه البخار ما اللي في الجو، مش الجو الهواء ده فيه نسبه بخار ماء ولا ما فيهوش؟ طيب اللبان اللي هو ما بينعقدش منه سكر ولا بيتفتت في الفم لا باس به، بس ما لاقيش بقى الاخوه في رمضان رايحين جايين باللبان بقى يقولوا لبان لا يضر. بنتكلم يعني الاشياء دي عشان تفهم ان الانسان مثلا بيقطع حاجه، بيطر حاجه عشان يعملها، بيكسر لابنه حاجه كده، ما فيش اشكال. امرأة بتطبخ بتضوء الطعام فاضطرت عشان تشوفه استوى ولا لا، فبتمضغه وبتفه تاني، فالامر يسير. الايه؟ احنا بنقول الحقن المغذية ليه بياخدها؟ سؤال. يعني اللي بياخد محلول ملحي مثلا او بياخد جلوكوز بيبقى في حالة مريضة شديدة جدا، وده اصلا مكلف بالصيام. ما هو الحكم على شيء فرع عن تصوري. انا ما اعملش بقى مثلا ايه، احط العقدة في المنشار، طب بالنسبة لواحد حط له سندوتش فول في الحقنة ليه؟ ما هو ليه بنحط له غذاء على هذه الطريقه؟ لانه من الضعف لدرجه انه مش عارف ياكل، فده في الحاله دي يصوم اصلا عشان يفطر من صيام. واضح الامر؟ لو صام وتحمل يعني، وحط له الحاجات اللي هي المغذيه دي، الكلام فيه مورد لاهل العلم بعدم الفطر، لان بعض اهل العلم بيقولوا ما هي مغذيه هي، بيقولوا لا اصل الاكل مش معناه غذاء فقط، غذاء ولذه مع بعض، غذاء ولذة. ما هو في انسان من الجسم بيتغذى برضه ببعض الكريمات والزيوت، وانت لما تحط كريمات وزيوت مش الجلد بيمتصها وبيتغذى ويتقوى بها؟ ايوه. طب بس انت ايه بقى دلوقتي، ما تقول لك هتستحمى، اصل الميه هتشرب جسمك، جسمك هتشرب الميه وانت بتستحمى، هتقعد 30 يوم ما تستحماش بنهار؟ الكلام طبعا تصورات خطا، ده ما ينفعش. خلاص كده، يبقى احنا خدنا كده ايه المفطرات اللي هي موضع الاجماع، واللي فيها خلاف بين اهل العلم غالبها ليس بمفطر، وده من رحمة الله سبحانه وتعالى، ودي عبادة متكررة بيشترك فيها جمهور المسلمين، ولا بد أن يأتي بيانها بأوضح دليل. فما سكت عنه فهو عفو، وما كان ربك نسيا. كده وصلنا لنهاية الحلقة، نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.